بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله. باب، وقلنا بأن هذا كالفصل من الباب الذي قبله. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل المتوفى عام 23 و200 أو 21 و200، قال أخبرنا أبو حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، ويوصف بالسكري لحلاوة كلامه وحسن تعامله. قال سمعت الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش القارئ المقرئ الكوفي المحدث الكبير، قال سألت أبا وائل وأبو وائل وشقيق بن سلمة المتوفى عام 81، قال شهدت صفين، قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ نعم. يقول سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، اللي هو أبو جندل اسمه العاصي ابن سهيل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. يعني هذا الصحابي يتحدث، اللي هو سهل بن حنيف، يتحدث عن شجاعة الصحابة وبثلاث الصحابة، وأنهم إذا رأوا شيئا لم يفقهوه تفقهوا من صاحب الشريعة. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعاقد مع سهيل بن عمرو، وكان حين ذاك من المشركين، وكان في العقد ميل ضد المسلمين، فكان ضمن العقد أن إذا أحد ارتد من المسلمين وذهب إلى الكفار يلحق بهم، وإذا أحد جاء من الكفار إلى المسلمين فيرد. وحصل هذا، وعمر بن الخطاب يعني سأل في هذا يعني كيف يكون ذلك، وكان للصديق كلمة في محلها حينما قال إنه متابع بالوحي، إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه، معنى أنه متابع بالوحي فلا يجتهد اجتهاد إلا وهو موافق للوحي. وقال الصديق لعمر إلزم غرزه. فهنا سهل نحن أيضا لما حصل جاء هذا أبو جندل اللي هو اسم العاصي ابن سهيل يرفس بأغلاله، وكان سجينا لمدة طويلة في مكة وهرب، فلما جاء إلى المسلمين وكان سهيل بن عمرو قد أمضى العقد قبل قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول ما أحاسبك عليه يا محمد هذا، فقال هذا يعني قاله امنحه لي، يعني اعتبره من باب المسامحة خارج العقد. ما رضي سهيل بن عمرو في حينه حتى أخذ أبا جندل. فالشاهد يعني هذا يعني الصحابة كان لهم آراء حينما وقعت وقعة صفين، وهي من الأمور الحزينة، وبعض الناس كتب فيها في القديم وفي الحديث كتبت فيها مصنفات، ولا شك أنه أمر جلل، نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. فهنا يعني الصحابي يثبت بأن الصحابة كانوا إذا رأوا شيئا أنكروه، وأنهم لا يقدمون على شيء حتى يعلموا أن الحق معه. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين، فقام سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم. يعني الإنسان دائما لا يعتمد على رأيه، إنما يعرض رأيه على الشرع والدين. فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. طبعا كان الصحابة يستطيعون القتال، ولكن المانع أن ثمة أسر مسلم في مكة لا تعلم، فهذا هو السبب في عدم فتح مكة حين ذاك. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله، هذا من أجل أن يكون دستور لنا أنه حينما يحصل اقتتال وثمة أسر، أو أنه قد يصاب المسلمون بجراحات بسبب سفمان المسلمين، من أجل الحذر من هذا. فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هل المكان في الشروط شدة؟ مع العلم ربنا قد سمى هذا الصلح بفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، باعتبار أن المشركين سيختلطون مع المسلمين وسوف يسمعون القرآن وسوف يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا الذي حصل. يعني معناه نحن الآن بأمس الحاجة أن نستعمل جميع الوسائل لأجل أسلمة غير المسلمين. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية؟ هذه ما أصلها ما، لكن حذفت النون الألف بسبب حرف الجر. فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. الإنسان لما يتولى الله لا يضيعه الله أبدا، لكن الإنسان لما ينحرف عن دين الله يقع في الخطأ. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا على عمر إلى آخرها. وهذه طبعا يعني هذه يعني فيها إشارة لأن هذه السورة قد نزلت كاملة، وبعضهم يتحدث لو جلبت هذه أضعتها هنا حتى لا تفصل بيننا وبين الأخ، يعني بعضهم يتحدث بأن سورة الأنعام نزلت كاملة والخبر ضعيف عند الطبراني في الكبير مثلا ضعيف، وبعضهم يقول إذا كانت سورة يحق أن يقال أنها نزلت كاملة فهي سورة يوسف باعتبار أنها قصة واحدة، ولا دليل على هذا أنها نزلت مرة واحدة، لكن هذا دليل على أن هذه قد نزلت مرة واحدة إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فالإنسان لا يدرك في حقيقة أمر كان هذا فتحا عظيما حينما اختلط المسلمون بالكفار وسمع الكفار القرآن، فكان ذلك السبب في دخول الكثير والكثير منهم، حتى أصبح عند النبي جيش عظيم بعدها فتح به مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، أسماء بنت أبي بكر الصديق وأمها غير أم عائشة، أما عائشة فأمها أم رومان وقد يعني كانت مسلمة، أما أسماء فلا. يقول قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كان عهد أنه لا قتال لمدة 10 سنوات ومدتهم أي المدة 10 سنوات مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في الصلاة وراغبة على الإسلام لا تريد الإسلام، أفأصلها؟ قال نعم صليها. باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم، يعني سواء كان 3 أو 4 أو شهر وهكذا. حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم قال حدثني شريح ابن مسلمة وهو الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق، أبي اللي هو يوسف ابن أبي إسحاق، وهذا من رواية الابن عن أبيه عن جده، قال حدثني البراء. طبعا أبو إسحاق روى عن الكثير لكنه أكثر عن البراء ابن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أي عمرة القضاء أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، هذا على حسب الاتفاق الذي حصل أنهم يعودون في هذا العام في قابل يأتون للعمرة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال. كم ليلة؟ 3 ليالي، لأنه إذا أقام 4 ليالي فما فوق سيسمى ماذا في حكم المقيم، لأن الناس 3، مسافر لما أنت الآن تروح على أدرنا مثلا وبالطريق أنت مسافر تبقى يوم بأدرنا ثم تعود مسافر، مقيم لما إحنا الآن في غادي عنتاب مقيمين ولدينا إقامة بحمد الله تعالى، في حكم المقيم لو فرضنا أنت الآن تذهب من هنا إلى الريحانية ووصلت اليوم ونويت تبقى 4 أيام فما فوق من غير يوم الذهاب ويوم الإياب، فتسمى في حكم المقيم لما وصلت الريحانية ووضعت الرحال ونويت 4 أيام فما فوق في حكم المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكث الحاج بعد الصدر فوق 3. الحجاج الذين كانوا مهاجرين وهجروا مكة لله ولرسوله ولنصرة دينه، لما جاءوا حجهم وانتهت مناسك الحج في أيام منها وجاءوا إلى مكة، ما أجاز لهم أن يمكثوا بعد الصدر بعد الصدور من منى فوق 3، لأنه لو صدر صار في حكم المقيم وهم قد هجروا مكة لله ما من حقهم أن يعودوا لها، مثل الذي قدم الفرس في سبيل الله ثم صاحبه أراد أن يبيعه نهاه أن يشتريه لأنه قد دفعه لله حتى لا ينظر إليه. فإذا هذا مذهب جمهور أهل العلم في هذا التفصيل، هو الذي عليه الجمهور، هو الذي عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عليه حتى أهل مكة من غير المسلمين يرون أن من جاء إلى مكة فنوى الإقامة فوق 3 فهو في حكم المقيم. هذا متعرف عليه شيخنا قبل قبل الفقه الإسلامي. نعم. ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني السلاح يكون في غمدهم، ولا يدعو منهم أحدا، وذاك لا يدعو منهم أحدا يعني لا يجعل نفسه هناك داعيا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب في حينها في أول وقت، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قاضى بمعنى صالح وفاصل. قال هذا طبعا سهل بن عمرو قال هذه المقولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تفاعل به حينما قال قد سهل من أمركم، لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله، يعني ما يضر أنها تحذف، هذا لا لن يرفع من رسالته. قال وكان لا يكتب، هذا النص مهم جدا حتى نعلم معنى الأمي، ليس كما يتكلم فيه المتكلمون كل شخص الآن لا يعرف ولا يكتب، هذا نقص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قال في حقه أتى بكتاب أعجز الجن والإنس على أن يأتوا بمثله وعلم العوالم أجمعين. قال فقال لعلي أمحو رسول الله، فقال علي والله لا أمحوه أبدا. طبعا هذا ليس من باب المأخذ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثقلت عليه أن يمحو هذه الكلمة لأنه كان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرنيه، وهذا الإنسان يبسط أمرانه يعقد الأمر. قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام يعني 3 أيام أتوا علي في السنة الأخرى فقالوا أمر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. إذا قرأت في بعض كتب التاريخ لهذه الرواية قال في أحد الروايات بلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امحها فإنك ستحتاج لمثلها، بحثت عن هذه اللفظة فما وجدت، لأن أيضا في عندما أصبح شجار سيدنا علي مع لا ليس أمير المؤمنين فقال امحها ليس بالصحيح. نعم. باب الموادع من غير وقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به. طبعا هنا لما قال موادع من غير وقت كأن البخاري يرى هذا الشيء، لكن هذا يحدد بأعلى موادع النبي هو 10 سنوات، فقال العلماء لا تكون فوق 10 سنوات لأن وجودها أكثر من 10 سنوات يمنع الجهاد في سبيل الله. يعني نحن مأمورون بالجهاد في سبيل الله، وإذا تواضعنا معهم للأبد قد عطلنا هذا الواجب، فنحن مأمورون بقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقد نص على هذا الشيخ بن باز في شرحه لصحيح البخاري في هذه المواطن، حتى في الكتاب يعني ينتقد الموجود حاليا يعني في حينها حينما وادع الكفار موادعة طويلة. باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبد الله بن عثمان اللي هو الملقب بعبدان قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبلة عن شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الكوفي الأزدي عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزورا فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. يعني هذا مثال لكل شخص يكون له هذه ظاهرة لا بد أن يصيبه شيء من ذلك. فإذا ما قرأ الإنسان الهدي النبوي مهما حصلت لم يحصل لك كالذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا تغبط أحدا لم يبتل بهذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أي الجماعة. وطبعا هذا عام أريد به الخصوص. ثم خصص قال اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف هذا شك من شعبة والصحيح أمية بن خلف. فلقد رأيتهم قتلوا أي أكثرهم يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلم غير أمية أو أبي طبعا صاب أنه أمية فإنه كان رجلا ضخما فلما جرروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر تقطعت أعضاءه. باب إثم الغادر للبر والفاجر يعني الغدر محرم لا يغدر لا بالبر ولا يغدر حتى بالفاجر. الغدر ليس من صفات النبيين وإذا قال أنا النبي لا كذب يعني يستحيل وجود الكذب مع وجود النبوة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت اللي هو عبد الله بن مسعود وعن ثابت اللي هو ثابت البناني طبعا القائل وعن ثابت هو شعبة بن الحجاج عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. العرب تنصب يعني شخص حسن ينصبونه راية بيضاء ويقال فلان رايته بيضاء وإذا شخص غادر ينصبون له راية سوداء. فيوم القيامة ينصب لكل غادر يقال هذه غدرة فلان بن فلان طبعا جاء في بعض الروايات وقال هذه غدرة فلان بن فلان. وهذا يستدل به على أن الناس ينادون بأسماء آبائهم وليس بأسماء أمهاتهم كما قال محمد بن كعب القرظي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته أي بسبب غدرته أو بقدر غدرته. لا بالباء عندك لام انت هذا في بعض النسخ. نعم حدثنا يعني بالباء سببي يعني بسبب غدرته. نعم واللام تكون للتعليل أي لأجل غدرته. نعم حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. يعني ما بقى هجرة من مكة إلى المدينة ولكن يبقى الجهاد قائم يبقى النية. إذا كان وقت ليس ثمة جهاد ينوي الإنسان متى استنفر ينفر. ثم قال وإذا استنفرتم فانفروا إذا أمر الإمام العادل بالجهاد الجهاد في سبيل الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينفر الإنسان. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه أي لا يقطع، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها أي لأجل التعريف، ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينهم ولبيوتهم، القين اللي هم الحدادين الذي كانوا يصنعون منه للبيوت. قال: إلا الإذخر، وكان أيضا يستخدم في القبور يسد فيه الفراغات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله، في قول الله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل هين على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مضرب مثل، نحن حينما نعالج الأشياء المرة الثانية أو الإعادة ليست كالمعالجة الأولى. يعني أديسون حينما صنع المصباح كم تجربة فشل فيها، ألف تجربة فشل فيها، ثم بعدها صار الأمر سهلا، حتى قال له أحد المخنعين، قال: فأنت فشلت ألف مرة. قال: لا، أنا نجحت ألف مرة في التوصل إلى شيء لا يصل إلى المصباح الكهربائي. ولما حاول على البطارية يعني فشل 3000 مرة، وصرف قرابة كذا مليون دولار في حينها حتى توصل إلى البطارية. وبدأ الخلق يعني يمر عندنا كثيرا، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالذي نفسه بيده، إشارة إلى المبدأ وإلى المعاد. وإذا ننظر إلى السور القرآنية التي قد ابتدأت بقوله تعالى: الحمد لله، هي 5 سور، وجاءت سورتان في النصف الأول وسورتان في النصف الثاني، وسورة فاتحة هي ديباج للقرآن الكريم. فلما تقرأ تجد السبب إما بدء الخلق وإما الإعادة، فربنا يحمد على بدءه الخلق وعلى إعادة الخلق. أما سورة فاتحة فوجد فيها بدء الخلق ووجد فيها الإعادة، بدء الخلق في قوله رب العالمين، والإعادة في قوله مالك يوم الدين. وهذا الذي جعل سورة فاتحة تسمى بأم القرآن. وقال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين وهين وهين، يعني فيما يتعلق بلغة العرب، مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق، هذه كلها لهجات عند العرب. أفعينا أفعيا علينا حين أنشأناكم أو أنشأنا خلقكم. فربنا جل جلاله لم يكن الأمر عليه فيه إعياء، فربنا على كل شيء قدير. لغوب، اللغوب النصب أي التعب، أطوارا طورا كذا وطورا كذا، فربنا قد خلق الإنسان أطوار حتى يتفكر الإنسان أنه كما أنه يخلق طورا فطور فإنه سيعاد كذا. عدا طوره، يعني يقال عدا طوره لما الإنسان يعني تجاوز قدره، أي قدره، مثل لما قال أبو جعفر لأبي مسلم، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا أبا مسلم. ولما يرتقي الإنسان مرتقا صعب يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني تميم أبشروا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله مبشرا، قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة. تعرف هذه الأربعة؟ المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة، 4 ولا 5؟ المبشر والمبشر به والبشارة وسبب البشارة، 4. المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم في الداعية، والمبشر به الجنات، وسبب البشارة اللي هو العمل الصالح. نعم. فقال: أبشرها، تطبيق لما أمره الله تعالى به من التبشير. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. هو بشرهم بما عند الله من الخير والنعمة، وهذا الذي قال ذاته الأقرع بن حابس. والأقرع وعيلة بن حصن يعني لهم يعني أمور عديدة جدا في التاريخ. بشرتنا فأعطنا، بعض الناس دائما ينظر إلى العطاء القريب ويترك العطاء العظيم. فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن، فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. هذه هي البشارة. ولك نستفيد من هذا الحديث أن العلم بشرى عظيمة يتبشر بها قلب الإنسان، فيظهر البشر على وجهه فرحا بالعلم النافع، لأن العلم النافع يؤدي إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. ولذا ألف الخطيب كتابا سماه اقتضاء العلم العمل. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. يعني ذهب إلى الراحلة وتمنى أنه لم يقم، أنه قد انتفع، ومع تفلتت أي تشردت. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد وهو المحاربي عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا بشرى. طبعا بنو تميم لهم أحاديث كثيرة تدل على فضلهم في الصحيح وفي مسند الإمام أحمد. وفي المقابل هذا الحديث يعني فيه نوع شيء على بني تميم، وأول من ادعت النبوة هي سجاح من بني تميم. فقال أقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، هاي هم الأشعريون، فقال أقبل البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بني تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر، أي التوحيد والدين. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض. بسم الله. في روايات ولم يكن شيء، شوف لما قرأنا الحديث أقبل البشرى جاء على الماء وجاءتنا الزهرات والحمد لله. ولم يكن شيء معه الحمد لله. نعم. ولا غيره. نعم. تأتي في كتاب التوحيد مخصصا إن شاء الله في الصحيح. في ترويح بينهما النص مع سليم. نعم. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب، يعني بعدت قليلا، فوالله لو وددت أني تركتها لما كان مقبل العلم. ودي حد الآن أهل اليمن ما شاء الله يعني محبون العلم فيهم علم، نسأل الله أن يفرج عنهم. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، يعني فصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. والناس يتفاوتون في الحفظ والعلم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف أبو بكر عن أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله يسمى ب أبو أحمد الزهري، أبو أحمد نسيت ما أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري نعم، عن أبي الزناد هو عبد الله بن دكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن سفيان. نعم. أي نعم هذا سفيان الثوري أحسنت، لأنه دائما أبو أحمد الزبيري يروى عن سفيان الثوري. نعم. قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، يعني الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. فلما يوصف الولد لله تعالى من الذي منا يرغب؟ يرغب الذي يحتاج إلى الولد في حال كبارك وفي حال بعد وفاة يحتاج أن يكون عملا صالحا لهم. فربنا جل جلاله له ما في السماوات ما في الأرض، فلما يوصف الولد يوصف بالنقص، وتبارك ربنا وتعالى. وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني، إذا قلنا لن يعيد كأن الله قد خلقنا عبثا، وحاشا لله أفخلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق شيئا عبثا، بل ما خلق شيئا في هذا الكون إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش اللي هو اللوح المحفوظ إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو فتح نقرأ في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فتقدمت الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين لأن رحمته تغلب غضبه. باب ما جاء في سبع أراضين، ربنا قد خلق سبع أراضين. وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا سئلت أيها الشيخ أنت مسموع؟ نذير. جعلك الله بشيرا ونذيرا. إذا سئلت لماذا خلقنا قل خلقنا لأجل العلم بالله وبأمر الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وخلقنا لأجل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا لأجل العلم والعمل، ولذلك حتى إحنا لما نتعبد الله بنا حاجة أن نتعرف على هذه العبادة التي نتعبد الله بها. إذن هي سبع أراضين، والسقف المرفوع السماء، سمكها بناءها، الحبك استواؤها وحسنها، أذنت سمعت وأطاعت. هذا في سورة الانشقاق، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فأذنت ليس بمعنى أنها يعني أذنت له بالانشقاق أو أذنت له بالأرض، لا، معناها استمعت وأصغت. هل منكم يحفظ حديثا في هذا المعنى؟ من يحفظ له 20 ليرة يأخذها نقلا الآن. في معنى الاستماع؟ في معنى حديث؟ أيه. وحق لا أنت أبت أطلعك الله أطلعك الله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني أكثر شيء ربنا يستمع إليه وقراءة القرآن. ولذا أنا بود حينما تصلي وتقرأ القرآن وأنت حينما تقرأ القرآن استحضر أن الله سبحانه وتعالى يأذن لقراءة القرآن يستمع. ما أذن الله للشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذا في صحيح البخاري سيأتينا في فضائل القرآن. ما أذن الله للشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا في النبي ربنا يأذن ويستمع للنبي ولغيره، لكن فيه ملمح على أن كلما جود الإنسان القرآن وحلاه ولم يتكلف فيه فهو أحرى بأذن الله له، لأن مذكرنا أن الأنبياء أعظم الناس قراءة. وألقت أخرجت ما فيها من الموتى، ولذلك ألقت. ليش ألقت بالسرعة هاي؟ لأن هي تتخلص، لأن يوم القيامة الأسئلة عجيبة، سوف نسأل على أشياء ما كنا نتخيل أننا سنسأل عنها. قال يسأل الصادقين عن صدقهم، إذا الصادق فعل عن صدقه، فما بالك بغير الصادق ما سيحصل لهم. فالأرض تلقي ما في بطنها وتتخلص منه تخلصها، وألقت ما فيها وتخلت تتخلى منه تتبرأ منه وتخلت عنهم. طحاها دحاها، أي بسطها من كل جانب، بالساهرة وجهها. هل من بالساهرة يعني إشارة إلى أن تضاريس الأرض قد اختلفت. أي كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، وأيضا فيها يعني تختلف الأرض هذه، نأتي ونشاهد الساهرة كأنهم ليس فيها مكان للراحة وليس فيها مكان للنوم. أرض عجيبة غريبة، الناس تسير حتى تحشر إلى أرض المحشر. حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن له بن عوف وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة. طبعا عائشة رضي الله عنها كانت تعلمه، كان لما يسمع شيء ويأتي يقول كذا وكذا تقول له ابن أخي لا تكن مثل الفروج تصيح إذا صاحت الديك. فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، كان لما يسأله تقول له يا بني لا تكسر حجج الله عليك. فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر، قيد بمعنى مقدار، من الأرض طوقه من سبع أرض. إذن فيها أن الأرض سبع طبقات. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة اللي هو صاحب المغازي من 1400 عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر متوفى عن 600. طبعا وصفه الذهبي في السير قال روى عن أبيه علما صحيحا طيبا مباركا. عن أبيه له عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من ثقيف، ويرى عبد الله بن الزبير أن ثقيف هم بقية عاد فتجد فيهم شدة ولينا. قال حدثنا أيوب عن محمد اللي هو بن سيرين عن ابن أبي بكر اللي هو عبد الرحمن ابن نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث. لماذا سمي بأبي بكر؟ لأنه لما نفسه حاصر الطائف تدلى ببكر. أحسنت. عن أبي بكرة، أبو بكر من الأشخاص الذين قد هربوا من الالتقاط بين الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، أربع حرم، قال ثلاث متواليات اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، قال ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، رجب اللي هو يكون قبل رمضان وقبل شعبان، وهو يسمى رجب مضر لأن مضر كانوا يعظمونه ولا يرجعونه، ورجب مضر في نسبة إليهم الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر يحرم فيها القتال، وأن القتال فيها أن التحريم القتال فيها ليس بمنسوخ بل هو باق إلى يوم القيامة، جهاد الطلب محرم في الأشهر الحرم لأجل أن يتفرغ المجاهد أربعة أشهر بالعام لأجل أن يزكي نفسه، وهي فيه إشارة أن التزكية والعبادة وتعلم العلم مهم جدا. إذا كان ابن المبارك يجلس هذه أربعة أشهر ويطلب العلم ويبتل من أربعة أشهر ويعمل بالتجارة، وتجارته لأجل العمل، حتى كان يقول لفضيل بن عياض لولا أنتم ما استجرت، وكان قيل له يعني انتقدوه لما هو هنا كان في هذه البلاد ويرسل المال بعيدا، فقيل له في هذا قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد. مرة عندنا سؤال سأن الشباب وجعلنا لهم جعالة لا تنتقد عليهم، السؤال نعيده عليك أم لا يحتاج؟ مرت عندنا وأذنت وأذنت لربها وحقت أي استمعت وأصغت، قلنا ورد حديث بهذا المعنى في صحيح البخاري يدل على هذا المعنى. كيف ما جاء طلابك يعني ممتازين. ما أذن الله بشيء ما أذن النبي نتغنى بالقرآن. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيع يا سلام يرحمه الله ويرحم زيد. هذا سعيد بن زيد أحد عشرة، وكان متزوج أخت، كان متزوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب، وهو اللي ضربه عمر بن الخطاب لما دخل البيت لما شهر سيفه وذهب ليقتل محمدا كما يزعم حينها، فقيل له اذهب إلى أختك زوجها فذهب وسمع القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاتطرق الباب بقوة ثم دخل اختفى حبي وأخفم الصحيفة. فضرب سعيد وجاءت أخته لتدافع عن زوجها ضربها وخرج الدم من وجهها. شوف لما كان عنده فورة غضب لما رأى الدم يسير من وجهها وجاءته الرحمة أراد أن يستمع إلى القرآن. شوف ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين. فهو هدى لكن لمن؟ للمتقين أصحاب الرحمة. الصفحة اللي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما جاءت الرحمة بدأت قناة الاستقبال تستقبل قال إيتوني بهذا الذي سمعته. فلما أنكروا قرأوه على قال أمن هذا فرت قريش. ثم آمن ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوث القل ما زلنا أذلنا حتى أسلم عمر بن الخطاب. هذا زيد بن عمرو بن نفيل يعني كان من قرأ الكتب القديمة وكان يبحث عن النبي المنتظر. هذا والده زيد بن عمر بن نفيل وكان ينكر على أهل مكة الذبح للنصب ويقول هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها رزقا من السماء وأنتم تذبحوها لغير الله. كان ينكر عليهم وكان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسافر. ففي آخر سفر عن علم أنه في هذه الأيام سيبعث النبي. لكن لما جاء بالطريق وكان هناك السفر صعب جدا كان السفر حين ذاك قطعة من العذاب. فجاءه أحد قطاع الطريق فقتله لأجل أن يأخذ سلبه يرحمه الله. البخاري بوب له وجاء في خبر أنه يبعث أمة واحدة. فأنجب سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين في الجنة أنه خاصمته أروى. قال أروى بنت أويس في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان. يعني عندها أرض ودعت أنه قد أخذها. مروان بن الحكم ماذا كان؟ كان والي المدينة حين ذاك. فقال سعيد لما أرسلوا إليه وهو في السوق تعجب وجد هذه المرأة تدعي أنه أخذ أرضها. فقال أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة سبع رغم. يعني أنا كيف أفعل هذا وأنا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ماذا قاله مروان؟ قاله لا أخذ منك بينة. وسمح له بالانصراف وطرد المرأة. لكن سعيد دعا عليها ويا ليس ولم يدع عليها. قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقول راقل فإذا هي عجوز شمطاء تمشي ذات يوم في أرضها فسقطت في بئر في بيتها فكان قبرها. قال ابن أبي الزناد عن هشام. هذا شو ابن أبي الزناد؟ البخاري روى عن ابن أبي الزناد لكن روى له ماذا؟ تعليقا وليس موصولا. نعم عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ليس بقوي. ونقل الترمذي عن البخاري أن البخاري حسن الرأي فيه لكن هذا معلق لم يخرجه البخاري. فأبو الزناد ثقة لكن ابنها عبد الرحمن ضعيف عندنا. قال أبو الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي. أراد بهذا التعليق بأن لقاء عروة سعيدا وتصريحه بالسماع منه أتى بهذا ليثبت صحبة سعيد بن زيد. تمام. بس هو هنا ماذا قال؟ قال سمعت قل أنا نعم. قال أشهد لسمعت رسوله. لا نحتاج لهذا. هو ينص على أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن البخاري أتى بهذا استشهادا واستنافا. أو قد يقول قال هل ورد غير هذا؟ فأتى بطريق آخر يثبت سماع سعيد بن زيد من النبي صلى الله عليه وسلم. هو من المسلمين الأوائل سعيد بن زيد. هذا مقولة أبوه احفظوها لما يقول هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها رزقا من السماء وأنتم تذبحوها لغير الله. ولك هذا نستفيد من هذه الموعظة القديمة أن كل شيء قد خلقه الله لحكمة لا نأتي ونضيعه. يعني تجد الآن نأتي بطعام ونأكل قليلا ثم نأخذ هذا ونلقيه. الله ما خلقه حتى يلقى. وإذا أنا أفتي أنه لا يجوز إلقاء شيء من الطعام أبدا حتى ولو حبة رز، لا يجوز أبدا، ويصنع الإنسان قليل على قدر الحاجة. تمام أبو مالك؟ إياك شذو ما إياك. بسم الله. قال: باب في النجوم، باعتبار أن النجوم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق عظيم جدا. شاب الخراس لما يشرح عن الله أكبر التي نرددها في الصلاة، فأتاك برسوم فيزيائية يعني بيولوجية أو شيء ما أعرف ماذا تسمى في هذا العلم الحديث، وأتى بكوكب الأرض والشمس والمجموعة الشمسية والزهرة وكذا، حتى يبين أنت حجمك في الأرض، ثم حجم الأرض مع الشمس، ثم حجم الشمس مع يعني حتى يبين عظمة الله. فهذه النجوم خلق عظيم، وربنا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم، أي جمع صفات الكرم. إذا قال عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. لما قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس: هشيما أي متغيرا، هشيما تذروه الرياح، والأب ما تأكل الأنعام، والأنام الخلق، برزق حاجز. وقال مجاهد: ألفافة، في قوله تعالى: وجنات ألفافة. حقيقة متفر، إذا أبيت ما حد يذهب إلى الريحانية، أول ما يخرج من شرفخان يذهب إلى الريحانية يجد الشجر ألفافة ملتفة، والغلب الملتقية، فراشة مهادة، في قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر. يعني الغلب يتغلب بعضها على بعض، متداخلة. وقال هنا: فراشة مهادة، في قوله: ولكم في الأرض مستقر. نشد قليلا، باب صفة الشمس والقمر. هذه الشمس والقمر خلق عظيم سخرهم الله تعالى لأجل خدمة الإنسان، بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب، مثل شهاب وشهبان. ضحاها ضوءها، أن تدرك القمر لا يسر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. يعني هذا المسير يسير في نظام في غاية الدقة. والسفيه لما قلت غاية الدقة، لما توصل العلماء الفلك متى يحصل خسوف ومتى يحصل كسوف، في إشارة أن هذه الكواكب العظيمة تسير مسيرا دقيقا جدا، بحيث هذا الإنسان الصغير توصل إلى متى يحصل كذا ومتى سيحصل كذا. بل صاروا يحسبون ما مضى قبل 1400 سنة. يعني في شخص استخرج بالوقت وبالدقيقة وبالساعة الخسوفات والكسوفات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شغل أن هذا المسير مسير في غاية النظام. وهذا لما قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. شوف الآن هل نعلم؟ نعلم جزء يسير من هذا الشيء. نعم، سابق النهار طالبان حثيثين، وحقيقة آية لما يأتي النهار خلف الليل والليل خلف النهار، ولما يأخذ الليل من النهار والنهار من الليل، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهم، هكذا اللفظة، ونجري كل واحد منهم. نعم، وهي ها تشققها، نعم، أرجائها ما لم ينشق منها، في قوله: والملك على أرجائها. الملك على أرجاء الأرض، على أرجاء السماء، يعني يتحضرون للنزول حتى يقوموا بتدبير الأمر. فهم على حافتيه، في قوله: على أرجاء البئر. أغطش أظلم، جنة أظلم في الموضعين، وقال طبعا هذا يعني قصة يوسف في الأعمال من أعظم الأعمال قصة يوسف صنيع يوسف. وفي الأقوال أعظم صديق صنيع إبراهيم عليه السلام حينما بقي جالسا 24 ساعة يناظر أولئك الذين لا يؤمنون بالله. وقال الحسن كورت تكور حتى ذهب ضوءها، تكور حتى تذهب ضوءها، مثل تكوير العمامة. فهذه الشمس التي يصلنا الآن من نورها 1 مليار، والبقية يذهب في الهباء. قد تقول تبير، ليس تبير، لكن الله سبحانه وتعالى حتى ترى ما عند الله، ما عند الله من الخزائن وما عنده من الخير لعباده. ويقال والليل وما وسق، ما وسق أي ما جمع، وذلك ربنا جل جلاله يجمع الحيوانات في مغاراتها والطيور في عشوشها والبشر في بيوتها. والليل وما وسق أي جمع، اتسق استوى، هذا القمر حينما ليلة البدر يرى كاملا، حتى يقول الميمون بن مهران قل ما رأيت ابن عباس ما رأيت القمر ليلة البدر إلا تذكرت وجه ابن عباس. بروج منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس في قوله ولا الظل ولا الحرور. وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. ويقال يولج يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء. البخاري يكثر من هذه حتى يربط طالب العلم مع القرآن الكريم دائما. الإنسان يعيش مع كتاب الله مستمعا قارئا متعلما معلما. هذه التفاسيرات يأخذها من كتاب البخاري، ينقل كثيرا من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ولكن ليست كلها منه، وهو يروي بأسانيده ويروي بالتاريخ وهكذا. مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، معمر بن المثنى في عام 24 و200. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، هذا محمد بن يوسف الفريابي، فإذا جاءنا يسمى بياقوتة العلماء، إذا جاءك فما بعد سفيان فهو سفيان الثوري، عن الأعمش وسليمان بن مهران أعمش، هذا الذي يقول رأيت في المنام أني دخلت بستان فأخذت فيه من جميع الفاكهة إلا العنب الأبيض، فسألت سفيان فقال أنت تأخذ من جميع العلوم إلا من علم الموارد. فكما أن أنصع الفاكهة العنب الأبيض فأنصع العلوم علم الموارد. لماذا أنصع العلوم؟ لا يتعلمه إنسان لأجل حطام الدنيا، إنما يتعلمه من يريد به وجه الله والدار الآخرة. وإذا أهل اليمن خير منا يتقنون هذا الفن إتقانا جليلا. اللهم فرج عن أهل اليمن يا أرحم الراحمين. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه اللي هو يزيد، عن أبي ذر اللي هو الغفاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، وذات الشمس لا تتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وسيرانها هو خضوع لأمر الله تعالى، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يعني تأتي ساعة تستأذن بالمسير فلا تسير، يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، كما في مطلع سورة الأنعام قضى أجل وأجل مسمى عنده، هذا الأجل المسمى عنده لما الشمس تخرج من مغربها. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناخ قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، أي مطويان ملفوفان ذاهب الضوء. هما مكوران، والرواية التي تقول في النار ليست بصحيحة. هذه الرواية موجودة في سلسلة أحد الصحيحة للشيخ الألباني صحاح الحديث، لكنها ليست بصحيحة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. طبعا لماذا قال هذا؟ لأنه قد وافق في ليلة وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الشيء من أجل أن لا يظن الناس أن هذا قد حصل لموت عظيم. ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، باعتبار أي آية يراها الإنسان يخضع لجلال صاحب الآية سبحانه وتعالى. وإذا رأينا ميتا نخضع لله الذي يحيي ويميت، والموت خلق من خلق الله قهر الله به العباد. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وربنا وهو الواحد القهار في سورة رعد، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وإذا ترجع بأي شيء قهرنا، بهذا الماء قهرنا، هذا الماء مثل الذي قهرنا الله، هب أن نشاء ذهب الماء غورا ولم نجد الماء، ما الذي سيحصل منه؟ وإذا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون. أي تقرأ من الآية؟ ابتغاء حلية سورة الرعد، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أتعرف هذا المثل أيها الفتى؟ لأي شيء ضرب الله هذا المثل؟ شوف، هذا شيء حقيقي أن الله قهر الناس بالماء، وكما أنزل الماء رحمة قد أنزل القرآن رحمة. فكسحنا الماء نأخذ الماء ونشرب منه، الجسم ينتزع منه ثم الفضلات تبقى تذهب التي لا نحتاجها في الجسم، واللي يحتاج الجسم تبقى مع الدم تفر على جميع مسام الشرايين. هاي الشرايين كم حجمها الآن منها؟ أكثر من 100,000 كيلومتر هذا الدم. فشوف الله أكبر الله أكبر، فربنا قد أنزل القرآن رحمة للعباد كما أنزل الماء رحمة للعباد، لكن نحن نسمع ونقرأ، لكن منا من يستفيد ومنا من لا يستفيد. نقرأ الآية وإذا أخطأت فصححوا لي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا الذي يقرأ. فاحتمل السيل زبد الراجح، لما يأتي السيل، سيل بأشياء نافعة وبأشياء فمن السيل رب أيه وإما يوقدون. شوف أيضا يحمل ماء حطب، وهل لماذا؟ ابتغاء حلية أو متاع، بعضهم يستخدم يحرق حتى يستخرج منه الذهب والفضة، وبعضه غيره في غاحد أو متاع زبد مثله، وفيه أيضا زبد هذا اللي نافع. كذلك يضرب الله الحق والباطل، ثم قال فأما الزبد فيذهب جفاء، هذا الزبد الوقف الذي يكون مع ما لا ينفع. كذلك الآن نحن لما نقضي وقتنا من غير فاعل هذا يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا مثال أن الإنسان يجعل قلبه وعاء للقرآن. ولذا أحيانا ننصح المقام نقول له لا تكن كالكوز مجخية، إذا عندك هذا الكوز خليه هكذا، خلي بما لا يحمل الماء، فالإنسان يجعل نفسه وعاء مثل الوعاء الذي يحمل الماء لأجل ينتفع بالناس. نجعل القلب وعاء يضع فيه الإنسان القرآن يتأمل المعاني ويزرف منه الفوائد. الله أكبر الله. احنا احتملنا الحديث ولا لا؟ اي رقم؟ 2200 نقرأ 2202 حتى نقرأ عند 2203 بعد الصلاة نكون بإذن الله. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم، طبعا إسماعيل أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، وحفظه ليس بالقوي لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، وهو الذي نقل لنا كيف مات مالك. قال حدثني مالك هو الإمام مالك عن زيد بن أسلم، هذا زيد بن أسلم من أعلم الناس بالقرآن في زمانه، وابن كثير أكثر عنهم، عن عطاء بن يسار المتوفى عام 300 ذكرناه في درس الترمذي صباحا، وهو حسن من حسنات عبد الله بن عباس وهو فقيه من الفقهاء، عن عبد الله بن عباس حفر القرآن وبحر هذه الأمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وذلك الآن نرى هذا الشيء أو نرى أي آية من الآيات مثل المطر الشديد أو الحالوب أو الثلج أو الريح الشديدة أو العجاج، كل هذه آيات نخضع لله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.